وإن كنت من

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا

اغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين واستغفري لذنبك إنك كنت الله العظيم. الفاتحة.